هذا أخونا يسأل سؤاله الله المستعان، يقول ما منزلة سيدنا الخضر؟ ما دام تقول سيدنا الخضر وراك تسأل عن منزلته، يعني تبي تمتحن بهذا السؤال ما دامك تقول منزلة سيدنا الخضر، فأنت قد جعلته سيدنا خضر. يعني اختلف فيه هل هو نبي أو ولي، والأرجح أنه ولي، وهو كما قال لموسى يعني الله آتاني علما يعني لا تعرفه وأوحى إليك علما لا أعرفه، وكما في قصته في سورة الكهف أنه يعني في الأول أراد أن يعيب السفينة، وفي قتل الغلام قال أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، في قتل الغلام وكان أبوهما صالحا فخشينا بصيغة الجمع، وأما في إقامة الجدار فكان اليتيمين في المدينة وتحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. شوف الأول قال فأردت فأردنا فأراد ربك، أي نعم. وعلى كل حال هذا من العلم اللدني الذي أوتيه، وموسى يعني استعجل وكان خالف الشرط أنه لا يسأل حتى يحدث له منه علما، فكان موسى بما لديه يعني من الشريعة يرى أن هذا في ظاهره منكرا، وحينما فسر له الخضر يعني موجبات هذا الفعل اتفق مع الشرع واتفق مع موسى، لكن الخضر ليس موجودا، يعني مات قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لو كان حيا لا يعني التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لما رأى عمر بيده صحيفة من التوراة غضب وقال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كان موسى لا، هو ربنا عز وجل لما ذكره في سورة الكهف لم يسمه الخضر، نعم، وجد عبدا من عبادنا أنعمنا عليه، نعم. فعلى كل حال سواء قيل الخضر أو غير الخضر، فالخضر الصحيح يعني أنه يعني ممن آتاه الله علما لدنيا، ولو كان حيا لقي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا ينصرونه، يعني يتبعونه على شرعه. وهكذا عيسى حين ينزل آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يذكر الخضر علم بأنه قد توفي، نعم. أيه. ابن عربي لا، قد يعني هل أم موسى لما أوحى الله إليها صارت نبية صارت أفضل من موسى؟ وحي الهام بالنسبة لأم موسى، وحي الهام إينا. والخضر وش يصير؟ فأردت أن أعيبها اجتهد، والثانية في فأردنا أي نعم أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، والثالثة فأراد ربك أي نعم أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. في الأولى قال أردت، لأن قال أردنا، والثالثة والأخيرة قال فأراد ربك، يعني كل هذا مجال لل... أي نعم. استدل أهل العلم أهل العلم كأنه حصر أهل العلم كلهم، هذه مصيبة. بعض أهل العلم من بعض أهل العلم سمهم، يعني بعض المفسرين مثل ابن كثير مثلا ذكر أقوال مثلا ولا ما ذكر، دقق عباراتك بارك الله فيك. ايش قال ابن كثير؟ حنا قرينا يعني مر علينا في التفسير تفسير سورة الكهف، اي نعم. وايش قال؟ قول الخضر لموسى وما فعلته عن أمري، استدل طبعا بأمر الله. انت الآن ما تقوم، ما تقدر تقوم الا بأمر الله، اي نعم. قد تكون مجتهد في الشريعة وتحمد الله على توفيقه لك، كل هذا لا يدل على أنه نبي ولا يدل على أنه رسول، إن كانك متعلق بالخضر أنه يجي لمك. الله المستعان. من البعض الشاطحين. على كل حال وحدة الوجود لا دليل لهم في هذا أن الولي أفضل من النبي، يكفي تصور كلامهم في إبطاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جينا للعلاج بالمدينة وبعدها قمنا بأداء العمرة أنا وأهلي وبنت أخي معي، وبعد دخولنا بمكة اتضح لنا أن بنت أخي جاءتها العادة ولم نتمكن من أداء العمرة ولم تتمكن من أداء العمرة معنا، والإجازة خميس جمعة فقط، فماذا يجب عليها؟ والسلام عليكم ورحمة الله. إذا رجعت معكم تبقى محرمة، تبقى محرمة إن كانت متزوجة لا يقربها زوجها، وإن كانت ما تزوجت لا تزوجونها حتى تعود وتقضي عمرتها، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعمل في مجال التسويق في المدينة المنورة وأريد السفر إلى أمريكا ولندن للحصول على شهادة في التسويق للاستفادة منها في عملي والترقية إلى مدير مبيعات، هل يجوز ذلك أم يتعارض مع شرع الله؟ أرجو النصيحة. عبد الرحمن بن عوف ما أخذ شهادة من أمريكا، قال دلوني على السوق، التجارة والبيع والشراء يحتاج إلى شهادة؟ الله المستعان. بس هؤلاء فيهم لهم برامج يعني خداعية حتى أنه يسلب الزبون، ولما يدخل عليه الزبون ما يخرج إلا مشتري. أي نعم، ولهذا يسمى محل من المحلات الخلابة يسمونها السروق، محل السروق، بمعنى أنه إذا دخل الزبون لا يمكن أن يخرج إلا مشتري حاجة، يتملقونه وكذا ويهولون عليه ويروجون. كل حال الله المستعان، بيع والشراء ما يحتاج إلى. هل هناك فتنة أعظم من الشرك؟ قل هل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ ما في أعظم من الشرك، أشد يعني أشد المحرمات، أكبر المحرمات هو الشرك. أي نعم، بالله عز وجل ليس هناك أكبر ذنب أعظم منه. نعم. قال فهل يترتب على ذلك عدم البراءة من أهل الشرك مخافة ما يترتب على ذلك؟ لا، بحسب البراءة من أهل الشرك بحسب القدرة. نسأل الله لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، يعني البراءة وإعلان بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة. البراءة القلبية لا يعذر أحد بها لأنه ما لحد سلطان على القلب، كره عدم محبة الشرك ومحبة التوحيد وأهله هذه أدنى مراتب الإيمان، والفتنة أكبر من القتل. بلى، وفي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض أمره فيقع في قلبه الزيغ أو كما قال. نعم، الشرك هو ماشي، ما في شك أنه فتنة، لكن يعني يترتب عليها أنه أعظم الذنوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري هذا كلام الحقيقة ما يخصنا مسألة ذكر بعض يعني عن بعض الدول أو كذا، إيش يقول ما أدري منه صاحب السؤال هذا، أنا حتى الكتابة ما أنا بعارفة بالحيل. يقول إيش يقول حلف النظام، حلف النظام، النظام أوجب من أداء الصلاة؟ ها حلف إيش يقول؟ ها حفظ النظام يعني إيه أوجب من أداء الصلاة؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن نظام الرفض ونظام أي نعم هذا ليس نظاما، هذا فساد، هذا فساد. وطاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني إذا ترتب على هذا يتركون الصلاة ويحفظون النظام، هذا الله المستعان. هذه رؤى، وأنا لا أفسر الأحلام، لا أفسر الرؤى، إنما أقول كلاما مجملا فيها. الرؤية تكون على ثلاثة أنواع: إذا كانت سارة لا تخالف الشريعة فهي من الملك، وإذا كانت يعني مسيئة فهي من الشيطان، إذا نفث عن يمين عن يساره فلا تضر ولم يخبر بها أحدا، وإذا كانت أيضا من حديث النفس في اليقظة، من حديث اليقظة، فهذا أيضا يعتبر من حديث النفس. وإذا كانت سارة هي تسر ولا تغر، يعني لا يحتج بها، لأن الحجة كملت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أحرمت بالعمرة في ذي القعدة عن والدي، وجلست بمكة ثم أحرمت بالحج عن نفسي، فهل أنا متمتع؟ نعم أنت متمتع. إذا أحرمت بالعمرة في ذي القعدة عن والدك وجلست بمكة ثم أحرمت بالحج عن نفسك فأنت متمتع، وقعت الصورة، صورة متمتع، وعليك هدي، هدي التمتع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة من خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام والله على كل شيء قدير؟ فهل جاء ذلك البيان في السنة؟ وهل الأيام كالأيام التي في دار الدنيا؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى عدل يضع الأمور في مواضعها ويخلق ما يشاء ويختار، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لقد خلقنا وما يمسه لغوب ولا يمسه تعب.